بنصره الشلابي ونصر الجمعين فامي بوكرنوشا سعيدة ونسمة رمضان نصر ولا فامي عوان عبد الله صغير محمد نونا شفتك تمشي وحدك وجيت نحاول فيك بدموع عيني